بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 34 بعد 600 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى سورة الفتح التي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 48، وآياتها 29. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: سورة الفتح مدنية نزلت في مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وآيها 29. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وعد بفتح مكة، والتعبير عنه بالماضي لتحققه أو بما اتفق له في تلك السنة كفتح خيبر وفدك، أو أخبار عن صلح الحديبية أو إخبار عن صلح الحديبية. وإنما سماه فتحا لأنه كان بعد ظهوره على المشركين حتى سألوا الصلح، وتسبب لفتح مكة، وفرغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائر العرب فغزاهم، وفتح مواضع وأدخل في الإسلام خلقا عظيما، وظهر له في الحديبية آية عظيمة، وهي أنه نزح ماؤها بالكلية، فتمضمض ثم مجه فيها، فدرت الماء حتى شرب جميع من كان معه. أو فتح الروم، فإنهم غلبوا على الفرس في تلك السنة، وقد عرف كونه فتحا للرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الروم. وقيل الفتح بمعنى القضاء، أي قضينا لك أن تدخل مكة من قابل. ليغفر لك الله علة للفتح من حيث إنه مسبب عن جهاد الكفار والسعي في إزاحة الشرك وإعلاء الدين وتكميل النفوس الناقصة، قهرا ليصير ذلك بالتدريج اختيارا، وتخليص الضعف عن أيدي الظلمة، ما تقدم من ذنبك وما تأخر، جميع ما فرط منك مما يصح أن تعاتب عليه، ويتم نعمته عليك بإعلاء الدين وضم الملك إلى النبوة، ويهديك صراطا مستقيما في تبليغ الرسالة وإقامة مراسم الرئاسة، وينصرك الله نصرا عزيزا، نصرا فيه عز ومنع، أو يعز به المنصور فوصف بوصفه مبالغة. هو الذي أنزل السكينة الثبات والطمأنينة في قلوب المؤمنين حتى ثبتوا، حيث تفلق النفوس وتدحض الأعضاء الأقدام، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يقينا مع يقينهم، برسوخ العقيدة واطمئنان النفس عليها، أو أنزل فيها السكون إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليزدادوا إيمانا بالشرائع مع إيمانهم بالله وباليوم الآخر. ولله جنود السماوات والأرض يدبر أمرها، فيسلط بعضها على بعض تارة، ويوقع فيما بينهم السلم أخرى كما تقتضيه حكمته، وكان الله عليما بالمصالح حكيما فيما يقدر ويدبر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، علة بما بعده لما دل عليه قوله ولله جنود السماوات والأرض من معنى التدبير، أي دبر ما دبر من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة الله فيه ويشكروها فيدخلوا الجنة، ويعذب الكفار والمنافقين لما غاضهم من ذلك. أو فتحنا أو أنزل أو جميع ما ذكر ليزدادوا، وقيل إنه بدل منه بدل اشتماله، ويكفر عنهم سيئاتهم، يغطيها ولا يظهرها، وكان ذلك أي الإدخال والتكفير عند الله فوزا عظيما، لأنه منتهى ما يطلب من جلب نفع أو دفع ضر، وعند حال من الفوز. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، عطف على يدخل، إلا إذا جعلته بدلا فيكون عطفا على المبدل منه. الظانين بالله ظن السوء، ظن الأمر السوء، وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمنين، عليهم دائرة السوء، دائرة ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين لا يتخطاهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو دائرة السوء بالضم، وهما لغتان، غير أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه، والمضموم جرى مجرى الشر، وكلاهما في الأصل مصدر. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم عطفا لما استحقوه في الآخرة على ما استوجبوه في الدنيا. والواو في الأخيرين والموضع موضع الفاء، إذ اللعن سبب للإعداد والغضب سبب له لاستقلال الكل في الوعيد بالاعتبار السببية. وساءت مصير جهنم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا ونذيرا على الطاعة والمعصية لتؤمنوا بالله ورسوله. الخطاب للنبي والأمة، أو لهم على أن خطابه منزل منزلة خطابهم، وتعزروه وتقووه بتقوية دينه ورسوله، وتوقروه وتعظموه وتسبحوه وتنزهوه، أو تصدوا له بكرة وأصيلا غدوا وعشيا أو دائما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الأفعال الأربعة بالياء ليؤمنوا بالله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه. وقرئ تعزروا بسكون العين وتعزروا بفتح التاء تعزروه وضم الزاي وكسرها، وتعززوه بالزايين وتوقروه من أوقره بمعنى وقره. ثم قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الفتح. سورة الفتح سورة نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إنها نزلت قرب مكة بجبل يسمى ضينان، وأي نزلت في مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الصلح. وكما قلنا كل ما نزل على الأرجح بعد الهجرة يسمى مدنيا، وإن نزل بمكة المكرمة. وكل ما نزل قبل الهجرة أينما كان فيسمى مكية. هذه السورة ترتيبها في كتاب الله عز وجل على ذلك الترتيب التوقيفي 48، أما عدد آياتها 29 آية. عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، ذلك الصلح الذي ربما رأى فيه كثير من الناس أن المسلمين تنازلوا، حتى إن سيدنا عمر أراد أن يعترض على التساهل الذي تساهل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيرا مع سهيل بن عمرو، عندما كان يطلب منه أي شيء يوافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا لم يتعلق بالعقيدة ولا بشيء من الأشياء التي تمس المسلمين، إنما بالأشياء التي يتم التوافق عليها، مثل كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فرفض إلا أن يكتب باسمك اللهم، ثم وافقه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: هذا ما عهد عليه محمد رسول الله، قال: لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلته. ولذلك كتب بعد ذلك هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله إلى غير ذلك من الأمور، حتى كان من إيمان الصديق رضي الله عنه يقول إنها النبوة، إنه رسول الله، يعني اتركوه فإنه أعلم بما يكتب معهم في هذه الصحيفة وفي هذا العهد. كتبوا من العهود والمواثيق ما شاءوا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الفتح أن يأتي المسلمون من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل العمرة، أن يأتوا إلى مكة المكرمة وأن يطوفوا بالبيت وأن يوحدوا الله عز وجل، وبذلك يجتمعوا مع أقاربهم ومع أصدقائهم الذين كانوا معهم في مكة، فكلما يجتمع واحد مع الآخر يدعوه إلى الإسلام. فصارت تلك الدعوة التي رغب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار ذلك الأمان للمسلمين يدخلون إلى مكة، فقوي شأن المسلمين. واستطاع أيضا في المقابل أن يزور الأقارب من أهل مكة أقاربهم في المدينة المنورة، وكانت الدعوة أيضا إلى الإسلام. فكم من إنسان، من رجل وامرأة وطفل دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل هذا الأمر الذي حدث سماه فتحا، لأنه ترتب عليه في الحقيقة الفتح العظيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الوعد، الصلح بداية الأمر الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وعد به رب العزة تبارك وتعالى، فقال فتحنا، وكأن الأمر قد انتهى. وهذا التعبير بالفعل الماضي، كأن الأمر قد فتح وانتهى، وبذلك يسلي ربنا عز وجل المؤمنين ويعجل المسرة والبشارة، لأنه أمر محقق، أمر يخبر به ربنا تبارك وتعالى رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إذن هذا أمر متحقق، هذا أمر بما اتفق له في تلك السنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما سأل سيدنا موسى عليه السلام الله يسر لي أمري، ونعم فسهل الله سبحانه وتعالى له أمره وجعله خليفة في الأرض. فقال تعالى عندما دعا سيدنا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى، وهنا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد شيئا، فأخبره الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح المبين وهذا الفتح العظيم الذي كان سببا في نشر الإسلام، وكان سببا بعد ذلك في تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يذهب إلى القبائل وأن يفتح البلاد وأن يفتح العقول وأن يدخل الإسلام في كثير من البلاد، حتى دانت الجزيرة العربية للإسلام والمسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا إخبار من الله عز وجل عن صلح الحديبية. لماذا سماه الله سبحانه وتعالى فتحا؟ ألم يظهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين؟ البنود جميعها في الظاهر لصالح المشركين، ولكن من سأل الصلح؟ من سأل الزيادة في الأيام؟ إنما سألها أهل مكة لأنهم عندما خالفوا وقعوا في شأن مخالفتهم، ولم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح أدى بعد ذلك لفتح سائر عربي، فعندما تدين مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدين الجزيرة والقبائل كلها للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الفتح المبين أن يدخل في الإسلام خلق عظيم. الفتح إذن، هذا الفتح المبين في الحقيقة آية عظيمة جدا من الآيات التي أيد بها ربنا تبارك وتعالى. في هذا الصلح جرى للنبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن القليل سيكون كثيرا، وأن الأمر سيتسع، وأن الأمر سيكون على أحسن حال. ماذا حدث؟ لم يبقى عندهم ماء، نزح الماء فلم يخرج منه إلا القليل. فبعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم القليل من الماء فمجه وتمضمض فيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ألقاه في الماء. وعندما ألقي في تلك البئر ما كان من كل الجيش إلا أن يشرب، ودرت المياه ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ربنا سبحانه وتعالى بين شيئا آخر، فإن المسلمين قد حزنوا عندما تغلبت الروم على فارس، لكن الله عز وجل أنزل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. فعندما تنتصر الروم على فارس، يعني ينتصر أهل الكتاب على الذين يشركون بالله تبارك وتعالى ويعبدون النيران، عند ذلك فهذا فتح أيضا عظيم. نعم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح معنى ذلك قضينا، وقضاء الله مبرم أن تدخل مكة المكرمة. دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا. قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إن الفتح إنما جاء عن جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وعندما يكون الجهاد مقبول فإن الله عز وجل يغفر الذنوب، وعندما تغفر الذنوب فالله سبحانه وتعالى يعطي النعمة لعباده المؤمنين. فالله عز وجل أمرهم بالجهاد فجاهدوا وأزاح الشرك عن أعينهم وأعلى كلمة الدين، وكمل تلك النفوس الناقصة. نعم، وأخذ القهر يأتي للأعداء تدريجيا. خلص رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله الضعف من المؤمنين من أيدي هؤلاء القاهرين له. إذن كل ذلك نعمة، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فإذا غفرت الذنوب وغفر ما فرط منها ولا يوجد شيء تعاتب عليه، وتمت نعمة الله عليك فأعلى الله دينه وجعلك فوق ذلك حكيما كما أنت نبيا. إذن جعلك حاكما، كما أنت نبي تدعو إلى الله تبارك وتعالى، فكأن الله سبحانه وتعالى ضم إليك الحكم إلى النبوة. قال: ويهديك صراطا مستقيما. بأي شيء يهديك صراطا مستقيما؟ في تبليغ رسالته، وفي نشر هذا الدين، وإقامة مراسم الرياسة التي تكون عليهم. ووعدك وعدا آخر فقال: وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا النصر فيه عزة، وهذا النصر فيه منعة، وهذا أعز الله سبحانه وتعالى به المنصور فصار عزيزا وصار غالبا في الجزيرة العربية. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إذن الله عز وجل أنزل السكينة، أنزل الثبات، والثبات أن يرحم الله سبحانه وتعالى المسلمين. عند ذلك لا يقلقوا عندما أراد الكفار أن يصدوهم عن البيت، وتحققت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ثبت هؤلاء في وقت يقلق فيه الناس. آمن هؤلاء بربهم تبارك وتعالى، والإيمان يزيد وينقص ويزيد بالأعمال الصالحة، فالله عز وجل أيدهم بجنود السماوات والأرض ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا الإيمان بمعنى اليقين، صار يقينهم مع اليقين الآخر، رسخت العقيدة الإسلامية في قلوبهم، اطمأنت النفوس، أنزل الله سبحانه وتعالى السكون. بعد ذلك فازداد الناس بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا بالله وإيمانا باليوم الآخر وإيمانا بما وعد الله تبارك وتعالى وإيمانا بما بين الله لهم من شأنهم في الدنيا وفي الآخرة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله عز وجل لما كانت كل ما في الكون يسخره الله سبحانه وتعالى إلى ما يشاء فيدبر أمرها، يسلط الله بعضهم على بعض عند ذلك، أو يوقع فيما بينهم السلم كما تقتضيه حكمته وإرادته سبحانه وتعالى. وقد وصف الله نفسه فقال وكان الله عليما حكيما، عليما بمصالحكم، حكيما يدبر الأمور ويقدرها، نعم، ويجعلها في أحكم الأشياء سبحانه وتعالى، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا الدخول وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين عرفوا نعمة الله عز وجل وشكروها، أمرهم بالجهاد فجاهدوا، أمرهم ببذل الغالي والنفيس فقدموا أموالهم وأولادهم وأنفسهم في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فما جزاء هؤلاء الشاكرين العاملين؟ جزاؤهم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا وعد من الله عز وجل، ووعد الله سبحانه وتعالى محقق، ولذلك هذا مما يغيظ الكفار، والله عز وجل يستر لهم كل الذنوب التي سلفت ويكفر. الكافر سمي كافر لأنه يستر الحب في التراب، معنى ذلك يستركم الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يغطيها يمحوها لا تجد لها أثرا في يوم القيامة، لا يظهرها على الإطلاق. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا الإدخال في الجنة وهذا التكفير بالسيئات وهذه التغطية، كل ذلك كان عند الله منتهى ما يطلب من الله عز وجل. فإذا أردت أن تجلب نفعا أو أن تدفع ضرا فما عليك إلا أن تتوجه إلى الله، فبيده مقاليد الأمور كلها جل وعلا. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. في المقابل كما بين الله عز وجل يدخل المؤمنين والمؤمنات، ذكر أمرا آخر، ما هو؟ ويعذب المنافقين والمنافقات، هؤلاء الذين نافقوا أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، والذين بقي كل واحد منهم على شركه. والله عز وجل حتى لا يحسب أن هذا الأمر متعلق بالرجال دون النساء، فذكر الرجال والنساء، يعني سواء كان على صفة التغليب أو على التصريح. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. نعم، لذلك قال في وصفهم الظانين بالله ظن السوء، يظنون الأمر السوء، ويقولون في أنفسهم إن الله لا ينصر رسوله، إن الله لا ينصر المؤمنين. الله عز وجل قال عليهم دائرة السوء، دائرة الظن الذي يظنونه برسول الله صلى الله عليه وسلم، دائرة الشر التي يفكرون فيها، إنما تدور عليهم لا تدور على أحد سواهم. وأخبرهم الله عز وجل بأكثر من ذلك، قال وغضب الله عليهم، ومعنى الغضب أن الله عز وجل يعذبهم يوم القيامة، فهذا اللازم من غضب الله سبحانه وتعالى. ولعنهم، أي طردهم من رحمته سبحانه وتعالى، فهم لا يستحقون شيئا في الآخرة إلا العذاب وإلا اللعن. نعم، فهذا سبب من الأسباب التي فعلوها في الحياة الدنيا كمعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى مبينا ماذا أعد لهم، قال وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذا الاستحقاق بالنسبة للنفاق والشرك بالله تبارك وتعالى ومعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الجنة مكانا للمؤمنين، وفي المقابل أعد الله للمنافقين والمشركين جهنم، ثم وصفها فقال وساءت مصيرا، أي ساءت جهنم عند ذلك المصير الكائن لهم، يا أهل النار خلود بلا موت. ثم قال تعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ما أكثر جنود الله تبارك وتعالى، الرياح تكون سببا في اقتلاع أقوام، الأمطار تكون سببا في إهلاك أقوام، كما تكون سببا في سعادة أقوام آخرين. إذن المرض، العمى، كل ما كان يحدث للأمم السابقة، الرجفة، نعم، كل ما كانوا يتحدون به يعني الرسل والمؤمنين، فإن الله عز وجل له جنود لا يعلمها إلا الله، يسخرها في الوقت الذي يريد الله تبارك وتعالى، ربما يستهينون فيها فتكون بعد ذلك سببا لهلاكهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. الله سبحانه وتعالى هو الغالب وليس مغلوبا، الله سبحانه وتعالى يريد أن يحقق لرسوله صلى الله عليه وسلم أمر دعوته، فذكر ذلك فقال إنا أرسلناك، ونا هنا تدل على عظمة الله تبارك وتعالى، أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم على أمتك شاهدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فهو شهيد صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى الأمم السابقة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، تبشر المؤمنين الذين يدخلون في طاعة الله عز وجل بجنة عرضها السماوات والأرض بأنهم أطاعوا، وكذلك ونذيرا لأصحاب المعاصي، فيكون ذلك شؤما عليهم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فهذا الخطاب جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة التي دخلت في الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قال لتؤمنوا. إذن تدخل في الإيمان والتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وعند ذلك يصبح بعد ذلك أن توقروه وتعظموه وتسبحوه. فانظروا إلى مدى شأن التسبيح لله تبارك وتعالى في الغدو والآصال، وقد يطلق ذلك على الصلاة. وتسبحوه أي تنزه الله سبحانه وتعالى وتصل له بكرة وأصيلا في الغدو والعشي. قرئ أيضا ليؤمنوا ويعزروا ويوقروا ويسبحوا. نعم. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى أمرا آخر عن الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره، نعم، والسمع والطاعة، فقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين المخلصين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.